مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن صعوبات التعلم عند الأطفال. الموضوع هذا كتير كبير وفي نفس الوقت بسيط وما بخوف. كتير من الأهل بقلقوا من هاي الكلمات وبعتقدوا إنه هاي مرتبطة بقدرات الطفل العقلية. صعوبات التعلم ما إلها علاقة بدرجة ذكاء الطفل ولا بدرجة قدرته العقلية. كثير من الأحيان بكون أشخاص عندهم صعوبات تعلم لكن قدراتهم العقلية جدا عالية. كل ما قدرنا ننتبه للمؤشرات بسن أصغر عند الأطفال كل ما قدرنا نساعدهم أكثر. لما نحكي عن صعوبات التعلم إحنا بنحكي عن إطار كتير واسع من الأسماء والمسميات العلمية اللي يمكن مش كتير حيفيد إن نقولكم شو هي ونفرق لكم بينها. يمكن تسمعوا عن ديسلكسيا، صعوبة القراءة، صعوبة الكتابة، صعوبة الرياضيات، يمكن تسمعوا عن فرط الحركة ونقص الانتباه، يمكن بتسمعوا عن الصعوبات المرتبطة بالتعلم إذا كان الطفل عنده جزء من طيف التوحد، يمكن تسمعوا عن صعوبات متعلقة بالنطق بأشكالها المختلفة أو صعوبات مرتبطة بالكتابة. المؤشرات عادة بتكون في البداية بشكل عام كالآتي: يا إما بأداء الطفل في المدرسة، يعني الملاحظات اللي بتاخدها من المدرس، تعامله مع الواجبات البيتية، تعامله مع المواد اللي بدرسها في البيت أو العلم اللي جابه من المدرسة، يا إما حتلاحظها في طريقة نطقه للكلمات أو كيف بسمع هاي الكلمات وكيف بنطقها، يا إما حتشوفها وهو عم بكتب أو بحاول يحل المسائل، يا إما حتشوفها في حركته وتململه أو عدمه، أو حتشوفها في تركيزه، سواء هذا التركيز كان ما فيش تركيز نهائي أو تركيز متقطع أو صعوبة في التركيز أصلا. إذا بدنا نتحدث في البداية على المعلومات اللي بتجيك من المدرسة، برجع دائما بأكد على إنه المدرس هو مفتاح كتير كويس، أخصائي صعوبات التعلم مفتاح كتير كويس، والأشخاص المختصين مفاتيح كتير كويسة. إذا شكيت إنه طفلك في أداءاته النطقية والحركية والكتابية والمعرفية مختلف عن الأشخاص المماثلين له في العمر، استشر أخصائي، ابحث عن الحلول. ما تخاف، ما تقول يمكن هاي فترة وتمر. أحياناً بيكون الأشياء كتير بسيطة لكن ممكن يطمنك الأخصائي، سواء أخصائي نفسي أو أخصائي تربية خاصة أو أخصائي صعوبات تعلم أو حتى المدرس وأحياناً طبيب الأطفال. إذا كان الطفل خلينا نقول بيجي من المدرسة أو بقول عنه المدرس إنه ما عم بركز، بواجه صعوبة في إنه يشوف الكلمات على اللوح، بواجه صعوبة إنه يكتب، الكتابة تبعته كتير صغيرة أو كتير كبيرة أو في فراغات كبيرة بين الكلمات أو الكلمات مقطعة أو بكتب بالشقلوب أو الأحرف قالبها أو مايلة بشكل مائل كتير أو مفككة، بمعنى جزء من الكلمة بكتبه على سطر وجزء تاني على سطر تاني، أو الكلمات بتكون أنت ما بتقدر تقرأها لكن هو عم بقرأها. هاي ممكن تعطينا مؤشر. هلأ ممكن هاي تكون مرحلة نمائية، يعني الطفل وهو عم بيكبر ممكن طبيعي إنه فترة من الفترات في عمر من الأعمار إنه يلخبط هاي اللخبطة، بس إذا استمر يمكن تكون مؤشر. إذا بتحكي له الكلمة للطفل ولما يحكيها بتكون ملخبطة أو معكوسة، يعني بس بعكس الأحرف أو ببدل بعض الأحرف، برضو ممكن تكون مؤشر. إذا الطفل بتململ كتير، بتسرع هو يجاوب حتى من غير ما يسمع السؤال، ممكن تصير عنده انفعالات عالية جدا، برضو ممكن تكون مؤشر. إذا الطفل ما بتواصلش معك بشكل منطقي، ببعد عنك، ما بتطلعش في عينيك، بنزعج من البقاء مع المجموعة بشكل كبير، عنده حركات رتيبة بجسمه أو بإيديه أو بإجريه متكررة، برضو ممكن تكون مؤشر. إذا الطفل بشكل عام حسيت إنه بجسمه عم بحس في تململ أو عم بقوم من مكانه كل شوي أو سلوكه كتير اندفاعي، برضو ممكن هاي تكون مؤشرات. المؤشرات هذه أنا متأكدة إنكم كآباء وأمهات ممكن تنتبهوا لها، وفي البداية تخافوا من معناها. ما في إشي بخوف، كل إشي له حل. وفي الحقيقة برجع بأكد إنه هاي ما إلها علاقة بالقدرة العقلية، وكلها ممكن يتم التعامل معها. حتى في كتير من الأحيان الطفل يعني بغمض عينيه أو بيصير يرمش كتير وهو عم بقرأ، ممكن برضو هاي تكون مؤشرات. ما تقلقوا، كله له حل. استشر الشخص اللي ممكن يساعدك، وإن شاء الله بتوصلوا لمنطقة أنتوا وأبنائكم تستفيدوا وتوصلوا لأقصى ما تستطيعون القيام به. شكراً. وزي وزي، شيء من كل شيء.